أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف صحاف من ذهب لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن عما يصفون.

فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع وما بينهما إن كنت بل هم في شك يلعبون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن

Oh,